تفسير الآية 98 من سورة هود، يقول تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، أي سيتقدم فرعون وسيكون في مقدمة قومه يوم القيامة كما كان في مقدمتهم يقودهم للسوء في الدنيا فيدخلهم النار معه، وما أسوأ المدخول فيه هذا. والورد في الأصل هو المكان الذي يريده الناس أن يدخلون إليه لكي يشربوا منه ويطفئوا نار عطشهم ويستريحوا فيه، فإذا به يكون هو في ذاته نارا، وذلك من باب السخرية منهم والزيادة في عذابهم المعنوي والمادي.